يلا بارك الله في حقنا فجنا رحمه الله. بسم الله. يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. هذا يقال له الشريف. واحد قال له أنا عدوك وعدو جدك ويريد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفى. أما إذا أراد جدا له أدنى، يعني ما أراد الرسول، لا يصل. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. يعني العلماء لا يستطيعون إحصاء كل الألفاظ التي يقولها الناس من الألفاظ الفاسدة، لأن الناس بعضهم يتفننون في الكفر، كل مدة يطلعون بكفرية. فماذا يفعل العلماء؟ يضربون أمثلة ويضعون قاعدة حتى يعرف بها الكفر، يميز بها الكفر. أما إحصاء ما يقوله الناس من الضلالات لا يتمكنون منه. يعني مرة كنا في مسجد برج الحيدة، واحد سأل الشيخ رحمه الله، قال له يوجد شخص اسمه عبد الرحمن، شخص ثاني اسمه عبد الرحمن. قال واحد طلع عليهم قال لهم تعال يا عبد الرحمنان. قال له الشيخ الذي يفهم ان هذا تسميته من الرحمن كفر. بعد ذلك شو قال الشيخ؟ قال سبحان الله، كل مدة نسمع عجيبة. انه هذه ما كان يسمع فيها الشيخ عبد الله من قبل، انه كل مدة بيطلع. قال له اما ان كان لا يفهم هذا، انما يفهم تسمية الشخصين ليس تسمية اسم الله، فلا نكفره، لكن هذا لا يجوز. فكل مدة قد يطلع الناس فعلا بكفرية احنا ما سمعنا من قبل، فشو نعمل؟ نضرب الامثلة مثل ما بيعملوا العلماء ونحط القاعدة. الالفاظ البشعة الشنيعة التي فيها مثل هذا، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، شتم للرسول، شتم للملائكة، هذا يعد خروجا من الإسلام. واحد مرة أنا سألت للشيخ رحمه الله في سوريا، راح بيع فلافل، كان وقتها سندويش الفلافل 15 قرش. قام شو قال له للبيع؟ قال له حط لي بندورة زيادة وعطيك 4 ليرة. قام هذاك أخذ بكلامه، حط له بندورة زيادة وأخذ منه 4 ليرة. راح جاب له الشرطة، هنيك ممنوع بالقانون عندهم إنك تزيد على السعر اللي حاطته الدولة، إنه مثلا 15 قرش 15 قرش. جابوه أخذوه سجنوه. قام واحد شو قال؟ قال بيستاهل. قال الشيخ كفر، الذي قال بيستاهل كفر، لا عذر له. يعني شوف هالكلمة، الواحد قد يستسهل إنه يقول بيستاهل. على شو قال بيستاهل؟ معنى كلامه أن هذا يستحق الظلم، هذا ظلم، حقه ظلم وتغريمه ظلم. الرسول قال إنما البيع عن طراف، يعني إذا هذا رضي وهذا رضي، طبعا في معاملة صحيحة، فهذه المعاملة جائزة إن كان السعر مرتفعا أو كان السعر منخفضا، لكن الأحسن في البيع والشراء أن يكون المرء سمحا، أن يكون سهلا، وأن يكون الربح يعني ليس فاحشا، هذا الأحسن شرعا. قد ما بده الواحد فيه يربح، فشوفوا مثل هالكلمة قد لا ينتبه لها الشخص، يقع في الكفر على بيستاهل، ليش يأخذ منه 4 ليرة والعياذ بالله، فوقع في الكفر من أجل أن يقول هذه الكلمة سخيفة. نعم يستحق. هلا لو واحد قال ما بيقصد، بعض الناس يقول لك طيب ما قصده. العبرة في الألفاظ الصريحة بفهم المعنى منها، اللي يقول بيستاهل بيفهم شو معنى في المعنى. مثل كلمة حق، أو بالعامية بيقولوا حق، بيفهموا شو معنى حق. يعني أنا مرة سألت الشيخ رحمه الله، واحد بيشتغل بشركة، تعرفوا أنتوا عادة بيكون سمي له راتب، بس بعض الأنظمة بتلزم صاحب العمل بشيء بيسموه تعويض عائلي مثلا، فهذاك ما عطى اللي بيسموه التعويض العائلي. فشو قال هذا الشخص؟ قال هذا حق مكتسب لنا. قال لي الشيخ كفر، قوله مكتسب لا يخلصه. في واحد قال لي طب بركي ما بيفهم شو معنى حق. هلا اذا العام قال لك هذا حقه، بيفهم شو معناتها، اي هذا استحقه، بيفهم انه هذا استحقه، لكن لا يقصد ايه، انا اقول انه هذا لا يقصد، لكن هل يخلصه؟ انه لا يقصد، لا ما بخلصه. العبرة بفهم المعنى في اللفظ الصريح. اما اذا قال قانونا، لو قال قانونا لسلم من الكفر، حق مكتسب قانونا، اي باعتبار القانون يسمونه حقا مكتسبا. اما قوله حق ولو قال مكتسب ما بخلصه. اما لو قال قانونا بصير المعنى نسبة هذا الى القانون الجور، هذا القانون الذي يلزمه ظلما لهذا الانسان ان يدفع له ذلك. فالعبرة بالالفاظ الصريحة العلماء يقولون بفهم المعنى. وقال العلماء اللفظ الصريح لا يؤول، اللفظ الصريح لا يؤول. شو يعني لا يؤول؟ يعني لا يخرج عن ظاهره الذي هو معناه والذي يفهمه المتلفظ به، هذا معناته. لا يخرج عن ظاهره الذي هو معناه، هو ما له إلا معنى واحد صريح، يعني له معنى واحد وهو يفهم معناه، فلا يؤول له. وإلا بصير والعياذ بالله الذي يدخل في تأويل كل لفظ يؤول كل الكفريات والعياذ بالله. هلا الواحد الكافر اللي بيقول يا ابن الله او يا بنت الله او اخت الله والعياذ بالله، اذا اجى واحد عم يراجع بعض الاحيان شو بيقول؟ انا بعرف الله ما له اخوه، بعرف الله ما له ولد، بعرف الله ليس له بنت، لكن هل يخلصه معرفته ان الله ليس له ولد، معرفته ان الله ليس له ابن؟ لا يخلصه ما دام هو قال هذا اللفظ الكفري. الشرح ان من الفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر، أي بالنبي بمقام النبي، فلذلك يكفر قائله. أحد من قال يسألني شيء؟ لا ما في نسبة، لا إنه إنه إذا كان سهلا بحيث يكون سهلا، هذا معناته، يعني بحيث يسمى هذا سمح في بيعه وشرائه، في بيعه رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، يعني سهل، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى. منه منه ممدوح يظهر يشاطر كثير بالبيع، هذا مكروه اللي بسموها مفاصلة مماكسة، هي مكروهة لأن خلاف الحديث. قال الشيخ رحمه الله سأله عن السعر مثلا، قال له هذه بمئة، شو الأحسن هون؟ أن يأخذ، إما أن يأخذ أو يترك بدون أي مماكسة بالمرة، إما أن يأخذ ما يقول شيء خلص، ليش يقول له ما يقول؟ أما إلا أن يكون موكلا، لأن الموكل يبحث عن مصلحة الوكيل، أو أن يكون يشتري لمصالح المسلمين، مثلا واحد موظف في المدرسة الجمعية ويشتري، هذا كمان هذا بيدخل في الموكل، هذا بده يفتش عن مصلحة المصلحة، أو يكون كمان هذا المال هو يحتاجه لنفقات لابد منها، عنده أولاد مثلا صغار، عنده زوجة، عنده أمور، فإذا هو لم يماكس لتخفيض الأسعار قد ينكسر في النفقة التي لابد منها، فهذا له عذر لا يكون مكروها. بس مش مثل ما بيعملوا بعض الناس، يعني تعودوا على أن يتعبوا الشخص الذي يشترون منه، تعودوا على ذلك كأنه صار عندهم يعني مثل مهنة. لا ينبغي هذا الأمر، لا ينبغي، لأنه كيف هو بحب يعامله هذا لو كان هو في مكانه؟ قال عليه الصلاة والسلام وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، يعني هذا من الصفات الممدوحة، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، هذا من صفات الأولياء. يعني انت كيف بتحب انه انا عاملك كل شغلة بتلاقيها حلوة في المعاملة حتى نرسل انت بتعملها، وليأتي الناس بما يحب ان يؤتى اليه، من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، وليأتي الناس بما يحب ان يؤتى اليه، يعني هذه من الصفات الممدوحة عند الله، معناته ماذا تحب من الإحسان أن يعمل معك، أن تعمل هذا الإحسان مع الغير، هذا نادر في المسلمين، يعني نادر من يطبقه تطبيقا كاملا، أما واحد قد يعملها مرة مرتين، بس أنه دائما ماشي على الوسيلة. السيرة هاي هذا منه سهل على النفس منه سهل. عشان اساسا بياع بدك تشتري منه اذا مثل ما قلت انت اذا تركت ورجعت له بده يبيعك هو حينزل لك بس تعال اشتري يعني من نفسه بينزل لك واحد بدون ما تفاصل دخل في الدكان في المدينه بالمدينه بالموسم تعودوا عن فاصل فقال له بدي لبان لبان هذا البخور قال له بدي يمكن قال له 15 ريال قال له طيب طلع فيه قال له ليه ما فاصلتني كلهم بفاصلونه اعطيك اياه بعشرة واعطيك زيادة كمان على نزل له سعره وعطاه زيادة استغرب اندهش قال له ليه لانه تعلم هذا تعلم من الشيخ ويفضل واحد من احبابنا حكي لي هون على سليم سلام عم يرجع بسيارته نزل سيارته سيارة تانية قال لي طلعت ما لقيت فيه لا جرف ولا جرح بس عم فكر هلا بركي صار فيها السيارة وانا مني يعني كتب ورقة وحطها على السيارة وحط رقم التليفون ما حدا اتصل فيه اخونا بس حريص يعني عنده حرص ما شاء الله عليه صار كل ما هذا يتمشى من هوني قام شيخ طلعت امرأة صاحبة السيارة عم يجر عندها قال لها انا صار معي كذا وكذا قلت له ولو ما بدي منك شيء ومشي هو عم يمشي قلت له اذا بتريد ليك قال لها قلت له شكرا على هالامانة اللي عندك استغربت انه وين واحد ثاني من اخواننا حكي لي جلس سيارة جلس بسيط حط هذا عم تلفن له هداك قال له انا ما عم تلفن لك لقول لك بدي مصاري عم تلفن لك لقول لك بعطيه بالدنيا ناس هيك بيعملوا هاي هذا هون يقول له نحن نعم تلميذ الشيخ عبد الله الهرري اللي تعلمنا من شيخنا هو الذي علمنا هذا ان بعض الناس بحسن الخلق يأتون الى العلم بعض الناس بتأثروا من حسن الخلق يأتون الى العلم يمكن حكيت لكم هذيك الاسبوع عن واحد لما تعرف على الشيخ بجدة واحد من اخواننا اخذ شخص عرفه على الشيخ فصافح الشيخ وما قبل يده وقعد استمع للدرس هذا في جدة حصل بسط كثير هو ظهر بس له ايده للشيخ لحاله واحد قال له بس له ايده بعدين صار يجي ثاني مرة وثالث مرة ثم قال له الشيخ بيحكي لك شغلة انا كثير بسطت دروسك وكلامك حديثك قلت الشيخ حبشي اللي بلبنان اللي بكفر الناس قال له انا عبد الله حبشي قال له لا بحكي عن واحد بلبنان كفر الناس قال له انا عبد الله حبشي قال له بعض الناس يفترون علينا هذيك مر وعبق يعني خجل بس هذا لانه ما كان عطشان سامع ومنه عطشان فاخذ بالسمعه اللي وصلت اليه فامراه شفته لما عاين الشيخ وشافه انا تنجيب تلاميذ المدرسة لما علم جيمون عند الشيخ سبحان الله يتأثروا بالشيخ غير في سر الشيخ وغير لما يسمعوا مجرد السماع يقعد الشيخ يعطيهم درس يسيرهم يعني يسألوا أسئلة يجاوبهم يتعلقوا فيه بس بعض الناس بالسمعة يصيروا يقولوا هدول كذا الشيخ الحبشي كذا وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي وابن سحنون المالكي كتاب بالنبي من شك في كفره وعذابه كفر يعني من سب النبي كفر ومن شك في كفره كفر فإن كان هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في سب الله تعالى وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني أو حسيني أي منسوب إلى الحسن أو الحسين والحسن أفضل من الحسين اللذين هما صدقار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابنا بنته فاطمة أنا عدوك وعدو جدك هذا إذا أراد النبي بقوله جدك عندئذ يكون قوله هذا كفرا أما إذا أراد جدا له أدنى ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نكفره شو الدليل أنه سيدنا الحسن أفضل من الحسين إذا سألونا لانه حسب ترتيب الخلافه ابو بكر عمر عثمان علي حسن هم ترتيبهم بالفضل حسب ترتيب هو كان الحسن هو الخليفه الخامس فهو افضل من الحسين وان كان الحسين اشهر بس هو افضل عمر بن عبد العزيز عمر بعد منه بعد الحسن حتى قبل الحسين تفضلوا مش بس نحن بس هذا الصواب هذا هو الصحيح الرسول قال ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عن الحسن هذا الحسن بن علي رضي الله عنه. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله، فالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية كأن تدل على أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم فيما بعد غير تلك المشيئة. العياذ بالله، هذا نوع من أنواع الكفر. كان معي واحد هلأ بدار الفتوى، هو كان معي بالأزهر بمصر، جاءت قريبة له تزوره لما كنا في مصر، ليست جميلة هي، فلما خرجت قال والعياذ بالله، قال هذه كان الله بده يطلع رجال أم قراء مرة. هلا هو بدار الفتوى لفت كبير هيك والناس تقبل يده، ليس له شيء قباني، واحد دونه كان معي، كان معي بالأزهر. مثل هذا كيف يكون إذا صار مقدما في الناس باسم الدين؟ ماذا يفعل به؟ إلى أين سيقوده؟ إذا كان هو ينطق بمثل هذه الألفاظ الكفرية الصريحة، قال كان الله بالعامية، قال كان الله بده يخلق رجال أو خلق مرة، عياذ بالله، ومعاند لا يرجع، متكبر معاند لا يرجع، ما لا يقبل الرجوع. حتى مرة كان يدرس في مسجد هون في بيروت، واحد من إخواننا كان حاضر، فأثناء الدرس ماذا قال؟ قال العبد يشارك الله في بعض صفاته، الله قادر والعبد عنده قدرة. قام أخونا قاعدين حواليه اللي بسموه المريدين، قال له ما العلماء قالوا لا يقال هذا اللفظ، لا يقال العبد يشارك الله في بعض صفاته، لا يقال، الله صفاته ليست كصفات خلقه، صفات الخلق حادثة وصفات الخالق غير مخلوقة، لا يجوز أن يقال هذا اللفظ. العلماء قالوا يوجد اتفاق في اللفظ مش في المعنى، ما بسموها مشاركة على الشيخ، لا يقال عنها مشاركة، يقال اتفاق في اللفظ، يعني يقال العبد له قدرة، الله له قدرة، هذا اسمه اتفاق في اللفظ، بس لا يقال يشارك. عن شو صار يصرخ لأنه معاند؟ قال يا أبو علي، في واحد اسمه أبو علي هناك جامعته، قال له إذا أنا حملت هالطاولة شو بكون قادر ولا مني قادر؟ قال له قادر يا شيخ. قال له شفت؟ على السدال أبو علي. قال له كون قادر ولا مني قادر إذا شلت هالسيف؟ قال له شفت؟ هذا هكذا يعتبر أن هذا دليل. هذا الكبر أحيانا يوصل الشخص إلى الكفر. هؤلاء المشركون الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، كان عندهم كبر. بعض الناس الكبر يوصلهم إلى كبيرة، بعض الناس إلى الكفر يوصلهم الكبر، يبقى معاندا مصرا على ما هو عليه. مثل هذا الإنسان ما بده يقبل، ماذا نفعل؟ نحن منبين للناس من قبل قبل، مثل قال الشيخ رضي الله عنه، قال الشيخ نحن علمناهم فإن عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم، نحن علمناهم فإن عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم، يعني احنا علمناهم الواجبات، علمناهم شيء المحرمات وتجنبها، اذا عملوا كن نحن يوم كسبنا، لم يعملوا نحن كسبنا هم خسروا. كالالفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الازلية كأن تدل على انه شاء في الازل حدوث شيء ثم فيما بعد غير تلك المشيئة، وكأن يعتقد بان الله كان علم ان هذا الامر كذا ثم علمه على خلاف ذلك فهذا كله كفر. يعني بعض الناس كمان بيقولوا هيك انه الله كان يعلم كذا ثم علم ان الامر كذا، يعني يكون نسب الجهل الى الله تعالى. مره واحده جادلتني في الجبل هذه الصيفيه، مغطاه راسها وليس مغطاه كل حالها، قالت لي بدك تقنعني انه اذا انا مشيت من هون لهنيك الله بيعرف شو كنت حاعمل؟ قلت لها انت تنسبين الجاهل الى الله؟ قالت لي ما تقولني شيء ما قلته، من هلا بعدت عم تقولي، عم تقولي اذا رحت من هون لهنيك تقنعني انه الله بيعرف هيك بهاللفظ؟ قالت هذه درست عند بعض الناس كمان باسم الدين. يعني اول سؤال لإلي كان منها، سألتني قالت لي زوجي طلقني بالثلاث في الحكم؟ أنا ما كنت أعرف عن حالي، إذا ظننت حتى الظاهر من المسلمات، قلت له إذا المرأة طلقها زوجها بالثلاث طلقها، قالت لي ما أقدر، كل قطة دعوا لم يفصل ثلاثة جدهن جد وهذهن جد. عاطل إذا تشوف صحوى النص أقول له شوف صحوى النص ما هي صحوى النص هون؟ ثلاثة جدهن جد وهذهن جد شو هي صحوى النص هون؟ عاطل هم أول مرة بيعملها فكذا مرة عملها يعني هي عم تقول عن حالة عم تحكي ماذا حصل بيها وأنا عم بحكيها بهدوء ما هذا الحكم إنه أنت حارتي عليه بعدين هي صارت نطق بالكلام حتى وصلت إلى قالت هذه العبارة. الجهل انتشر اليوم بين الناس الذي تعلم التوحيد هذه نعمة كبيرة. عندي مريضة شايفنا تيجي لعندي عم بتسأل عن زوجتي قلت ما تركنا بعض قلت قلت طلقنا يعني لما نرجع نحكي فيها قالت لي لا ما صار طلقنا 100 مرة قلت كل مرة عند أمي بتقول لي لا طلاق في إغلاق روح العمل أنه زعلان كان الله طلاقة كلها معنى إغلاق إكراه إكراه معناه الإكراه ليس معناه إغلاق بعد المية قالت خلاص يعني مش مدحة مضبوطة مية مرة شو معنى هالكلام لا طلاقة في إغلاق أي في إكراه إذا واحد أكره على طلاق زوجه أطلق واحد فرد براسه أقتلك أو قل طلقت زوجتي فقال طلقت زوجتي وهو مكره لا يقطع هذا معنى لا طلاق في إغلاق ما له علاقة بالغضب ولو واحد من الأئمة قال في الغضب إذا ما دام في عقلي ولا في المزح إنه لا يقع الطلاق طلاق يعني هيطلعه مقصود هيطلع مقصود زعلان في غضب يعني صرف النظر قد يكون مقصود قد يكون زعلان بس أليس الرسول قال جدهن جد وعزهن جد زواج والطلاق يعني في حال الغضب جد بيكون هذا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين مين من العلماء ذكر هذا الذي يقولونه ما في خالفوا كلام كل الأئمة والعياذ بالله. واحد مرة ماذا قال الفقهاء لا يرضون أن تعيش هذه المرأة بدون أولادها هيك بيحكوا بالرأي قال الفقهاء بيرضوا هذه المرأة اللي عندها أولاد تترك زوجها لأنه طلعها بثلاثة لا قال ما بيقبل الفقهاء ما بيقبلوا انه الا ترجع هذا اسمه حكي كلام الهوى الهوى والرأي هذا مش كلام موافق للشرع وكان يعتقد بان الله كان علم ان هذا الامر كذا ثم علمه على خلاف ذلك فهذا كله كفر فمن الالفاظ الكفرية قول بعضهم كان الله يريد ان يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها انثى وعكسه فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته لأن التغير علامة الحدوث والحدوث ينافي الألوهية الوهابية طهر الله الأرض منهم لو فهموا هذا كما قالوا إن الله يجلس على عرشه لو كانوا يفهمون هذه الجملة الله كان موجودا قبل العرش هذا العرش خلقه الله ما كان موجودا خلقه الله الوهابية يقولون بعد خلقه جلس عليه أو استقر عليه معنى كلامهم أن الله تغير لأنه لم يكن جالسا بزعم ثم صار جالسا لكن لا يفهمون هذه العبارات حتى قال قائلهم لشخص رد عليه بينهما قرابة لحيته قال إلى هنا قال له هذا الذي تعلم التوحيد الشخص اللي تعلم التوحيد قال له الله كان موجود قبل العرش بلا عرش ما كان سماء ما كان عرش والله يغير ولا يتغير انه لا تقول ربنا ما بيتغير ربنا بيتغير يدعي انه عنده علم لحيته الى هنا والعلماء شو بيقولوا اقوى علامات الحدوث التغير اقوى علامات الحدوث التغير يعني الشيء الذي يتغير معناته حادث الحادث مخلوق المخلوق لا يكون اله كيف واحد منهم شو قال من شدة عناده لما قيل له الله كان موجودا قبل العرش وقبل السماء وقبل المكان وقبل الجهات قال ايه كانت جار لم يكن له بيت ثم بنى بيتا وسكن والله قال فلا تضربوا لله الأمثال هن بالعكس يضربون لله الأمثال هيك قال قال مثل واحد نجار ما عنده بيت ثم بنى بيتا فسكن يضربون الله بخلقه واحد آخر قال لي الآن هو أيضا في هذه لفتها الأصدار قال لي أنا في مصر لما كنت أتكلم معه في تنزيه الله عن المكان فذكرت له الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال لي ما في مانع يكون واحد شغله ببيروت بس بيزور الشام أمرار وبيرجع بيروت بس شغله ببيروت. هذا هل أدلفته على راسي؟ قال لي ما في مانع يكون شغله ببيروت بس بيروح على الشام زيارات وبيرجع. والله قال فلا تضربوا لله الأمثال فهم يضربون لله الأمثال. هذول درسوا للمصلحة بس للشغل ما درسوا للمصلحة. هؤلاء لأغراضهم الدنيئة. أما الذي يدرس للمصلحة، المصلحة معناه ما يوافق الشرع، لا يقال درسوا للمصلحة، درسوا لمأرب دنيء أو لغرض دنيء لأغراضهم، يقال درسوا لأغراضهم. بس شو درسوا؟ ما درسوا. شو درسوا؟ الله أعلم ماذا درسوا. وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر. أما الوهابية قبحهم الله، شبهوا بيقولوا ونحن بفضل الله لا نحتاج إلى تأويل نص من النصوص. كيف بكتبهم بيقولوا؟ قال بيقولوا لا نحتاج إلى تأويل نص من النصوص على زعمه. كيف بتقولوا هالكلام وإذا قيل لكم الله يقول وهو معكم أينما كنتم؟ ماذا يقال في هذه؟ يقولوا لك لا، ليست على الظاهر، لأنه إذا قالوا على الظاهر هي ليست على الظاهر، فانتقض عليهم مذهبهم في قولهم الله فوق العرش. فكيف تقولون هيك؟ بيقولوا نحن بفضل الله لا نحتاج إلى تأويل نص من النصوص. وشو بيقولوا كمان؟ بيقولوا الذي أول النصوص يعد معطلا للصفات، لذلك يكفرون أبا الحسن الأشعري منزول. أبا الحسن الأشعري مو بس أبا الحسن منزول وطلوع كمان. أليس يكفرون من يقول يا محمد؟ والصحابة كانوا يقول يا محمد، كانوا يقول يا محمدا، فبيكونوا كفروا الصحابة. بعدين مين اللي علم الصحابي يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيكون تكفير لمن يقول يا محمد ينعطف تكفيرا للرسول والعياذ بالله. ثم من أين الإنسان يأخذ الدين؟ أليس من الرسول نقل الدين؟ القرآن نقل من الرسول، تفاصيل الدين وين أجي؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد القاضي عياض المالكي رحمهم الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. يعني الاطلاع على الأمور الفاسدة والضلالات والكفريات من أجل أن تتجنب، وهذا لا بأس فيه، لا ضرر فيه، بالعكس مطلوب أن الواحد يعرف شو الشيء الذي يضره حتى يتجنب. ليش نحن نتعلم ما هو الحرام؟ لنتجنب. ما هو الواجب؟ لنعمل الواجب. فتعلم الحرام، تعلم الكفريات، ما هي هذه الكفريات؟ بأي شيء يصير المرء كافرا؟ هذا أمر مهم، ليس خلاف الدين. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة، فأكثرهم تعدادا الحنفية. أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري، ألف رسالة في ألفاظ الكفر. وأما القاضي عياض فهو مالكي توفي في القرن السادس. كل من المذاهب الأربعة ألف بعض فقهائه رسائل في بيان الكفريات، لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر. كل من المذاهب الأربعة حصل منه هذا، وليش عم بيعيبوا على الشيخ بعض الجهال؟ فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها فألفوا تلك الرسائل، وهذا من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إنقاذا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر إلى الإيمان، وتحذيرا لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. هذا عمل عظيم. لما أنت تقول من قال كذا كفر، من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر، من الاعتقادات الكفرية، لا ينتبه حتى يتنبه. كيف لما تقول لابنك هذا الأمر فاسد اتركه لا تعمل به، هذا الإنسان مثلا فاسد لا تماشي هذا الإنسان، ليش بتقول له هذا؟ إذا كان على فساد بتقول له أنت مثلا تعاطي الحشيش المخدرات هذا يؤذيك، لا تدخل في هذا. مش معنى بتقول له حشيش، شرب الخمر حرام، هذه الحشيش المخدرات الذي يأخذه هذه التي تضيع العقل هذا حرام. ليش الواحد بيقول له لأولاده حتى يحذروا هذا مش حتى يعملوا بهذا؟ فتحذير الناس من الأشياء الفاسدة حق، وهذا منهج العلماء. ما قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال: هذا العلم ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، إنما هو شيء منقول. هذا الحق. هذا الكتاب إن شاء الله رح تطلع النسخة المطبوعة، كل كلام الشيخ اللي عم بيقوله هون اللي بيقولوا الفقهاء فيوضع تحت في الحاشية مرجع هذا الكلام، يعني قال فلان في كتاب كذا، قال فلان في كتاب كذا، حتى يعرفوا الناس إن هذا الشيخ جزاه الله خيرا بهالمختصر اللي اختصره وبهالكلام اللي قاله في شرح هذا المختصر، إنما هو علم منقول مثل ما قال الشيخ. أما إذا طلعت في دين الوهابية من شي 270 سنة جديد، دين مقطوع، هذا دين جديد مقطوع، دين حزب الأخوان مش 70 سنة، دين حزب التحرير مش 70 سنة، هذه أديان جديدة مقطوعة، ليست دين محمد صلى الله عليه وسلم، كل جاء بدين جديد مقطوع. أما العلم الذي علمه الشيخ فهو علم متصل بالإسناد المتصل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والقاعدة أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه كالقرآن الكريم أو رسوله كمحمد أو آدم أو ملائكته كجبريل وميكائيل أو شعائره أو معالم دينه، الشعائر والمعالم تجي بمعنى واحد، الأمور التي هي من الدين وأمرها ظاهر كالصلاة والصوم والأذان والحج، هذه اسمها من شعائر الدين، جمع شعيرة بمعنى المعلم، هذه أمور ظاهرة في الدين، إذا واحد استخف بها كفر. واحد استخف بالحج، استخف بالصلاة، وفي ناس بيقولوا الصلاة مو ضامنة، في ناس بيقولوا صوم وصلي تركها في القلة، في ناس بيقولوا صوم بالقرن العشرين بعد صوم رمضان. أنا سمعت واحد من 20 سنة 30 سنة تقريبا، إما 20 أو 30، قال بعضكم بتشوف تقولوا لي هلال وما هلال، ما خلص صار في علم، صار في وهم يعرفون أن الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مع ذلك شوف هذا يعيش فيما بين المسلمين، لما أقول لك من 20-30 سنة كان عمره هو 50-60، يعني عايش بين المسلمين سامع، كانوا من زمان يحضروا المساجد حتى على التلفزيون، لما يطلع واحد يحكي من المشايخ عادة ما كانوا يحكوا خطابات سياسية بهذاك الوقت، كانوا يحكوا شيء بالفقه أو شيء هيك من هالأمور هاي، ومع ذلك استهزئ بالحكم الشرعي، من استهزأ حكم شرعي كفر، أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أحكام الدين أو وعده أو وعيده، هذا طبق شرحنا كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أو جهده على أي حال، كنا نقول جهده. الشرح أن ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاء بالله وأمور الدين هو كفر، أما ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب مما هو دون الاستخفاف فإنه حرام، كمس المصحف من غير وضوء، هذا اسمه إخلال بالتعظيم والأدب، حمل المصحف بدون وضوء هذا ما في كفر، معصية. قلنا تتذكروا بالدرس الماضي الذي يتوسد المصحف، ولو قال أنا بدي التحصن أو الحفظ، توسد المصحف لا يجوز، هذا ما اسمه استخفاف، أما لو جلس على المصحف كفر بأليته أو وضعه تحت فخذه كفر، لأنه هذا يعتبر استخفاف بالمصحف، يحطه هون يقعد عليه أو يحطه تحت الألية ويقعد عليه، والعياذ بالله. شو كنا جاهز حطه تحت المخدة ولو بعيد عنه؟ شو مكروه أمر الشيخ إن لم يتوسد المصحف، إنما جعله تحت المخدة بعيدا عن رأسه، هذا قال الشيخ مكروه ليس حراما. شو الأحسن؟ يحطه فوق المخدة. بعدين هلا انتوا انتبهوا لما تسمعوا انه قال الشيخ رحمه الله اذا وضعه تحت المخدة مكروه، معناته اذا حطينا كتاب شرع على المصحف منه حرام، اذا المخدة تحت المخدة مكروه منه حرام، حتى تنتبهوا انه في ناس خبر شو بيخبر عبيرون. المهم انه هو الاحسن المصحف يكون فوق، فوق الكتب، حتى كتب الفقه يعني احسن يكون فوق، بس لو واحد حط كتاب شرعي مثل هذا الكتاب مثلا فوق المصحف نقول له حطيت الله، نقول له حرام، هذا لا يصير. هذا في كفر، اللي بيحط علبة الدخان اللي فيها سويقير فوق المصحف هذا بيدخل في الاستخفاف. قلت إذا فاضي شو؟ ما كفر الشيخ، إذا لم يكن فيها هذا السطن ما كفر، بس ما بيجوز. لا يصير علبة سويقير فاضي. والعقد معناه الاعتقاد، والمعالم جمع معلم، والشعائر جمع شعيرة، والمعلم بمعنى الشعيرة، وهو ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والحج والزكاة والأذان والمساجد وعيد الأضحى وعيد الفطر، كل ذلك يسمى شعيرة من شعائر الدين ومعلما من معالمه. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شو يفهم منها؟ مفهوم من هذا الذي لا يعظم شعائر الله هذا لا يكون من تقوى القلوب. وقال الفقهاء: يستثنى من الكفر القولي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم الشخص بشيء من ذلك من غير إرادة. واحد جرى على لسانه شيء لا يريد قوله، هذا اسمه سبق لسان. جرى على لسانه شيء لا يريد قوله، إما لا يريد قوله بالمرة أو أراد غيره فجرى هو على لسانه، هذا سبق لسان وهذا سبق لسان. واحد عنده أحمد ومحمد كثير كثير أولاده، اطلع بمحمد بيقول له يا أحمد، هو بده يقول يريد أن يقول يا محمد بس عم يطلع معه يا أحمد. بيحصل أنت عم تقرأ أمرار ما بتلجلج لسانك بدك تقول حرف ما بيطلع معك، يسبق لسانك بغير ما أنت تريد. فمثل هذا سبق اللسان لا يكتب على الإنسان، وهذا عصم منه الأنبياء، حفظ منه الأنبياء، ما بيحصل له سبق لسان لا بأمر دين ولا بأمر عادي، يعني مثل هذا أحمد ومحمود وعمر مثلا يغلط الأسماء، حتى مثل هذا ما بيحصل للأنبياء. الله حفظهم من هذا في أمور الشرع، وفي غير أمور الشرع لا يحصل منهم سبق لسان، أي أن يخرج كلام إلى إرادة منهم. فكيف باللي بيقول يأتي الشيطان ويجري على لسان النبي سلاما هو لا يريد قوله؟ اللي بيقول النبي يسبق لسانه بما لم يريد قوله يكفر، فكيف اللي بيقول يجري على لسانه بإجراء الشيطان على لسانه كلاما هو لا يريده؟ يجري الشيطان كلاما على لسان النبي هو لا يريده، أو يجري كلام على لسان النبي هو لا يريده بإجراء الشيطان، هذا كفر شنيع عليه الله. من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمر. وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، واحد جن فتكلم جرى لسانه بشيء، هذا حالة الجنون مرفوع عنه خلا، أو عملوا له عملية هو مخدر صار يحكي، أو هو نايم، هو نايم صار يجري لسانه بكلام، هذا لا يكتب عليه. هذا المخدر دواء اسمه إتالار تطرش يطبع حاله بأشياء وأشياء، هذا الذي يجري على لسانه بعد أن قدر، بعد أن قدر هذا بلا إرادة فلا يكتب عليه، يعني لا يكتب عليه معصية ولا يكتب له ثواب. الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته كلما نام في العادة يدرس التوحيد، درس توحيد كامل تسمع عم درس دروس، كيف الدروس اللي درسها هذا ليس له به ثواب، هيدا اللي هلا عم يجري على لسانه. ليش؟ انه بلا اراده، لانه يجري على لسانه بلا اراده، فان جرى كلام قبيح او جرى كلام حسن على لسانه لا يكتب عليه. امبارح واحد بعطي درس لبنان حكي لي عن شخص عندهم بقريه هون بلبنان، عمه قريب له، عمه قال لي سبحان الله مكثرة ما كان يكفر، كان بالمستشفى وفي الحالة الإخرانية، يعني طلب من سمى زوجته، من يقال زوجته طلب منها الماء فتأخرت، فسب رب العالمين قال له جيبي لي الماء، سب رب العالمين ثم مات عقب ذلك، تعود على مسبة الله. أما اللي بيخاف وتعود اللجوء إلى الله بمثل هالحالات دول، يا رب اللهم نجنا، يا رب أعني، وهذا كثير لأنه تعود أن يلجأ إلى الله. هذا قال لي طلب ماي من اللي سموها زوجته تأخرت، سب الله ثم مات عقب ذلك لأنه تعود على سب الله، تعود على سب الله. وهذا بحسب الظاهر شو ينتسب للإسلام، من عائلة يقال عنها عائلة فلان الجهود تسمى إسلامية في لبنان. فذلك إذا كان فكرة فغاب عقله صار كالخشبة، هذه الخشبة لا إرادة له، فجرى على لسانه ما لم يرده لا يكتب عليه، لكن الحاكم يستثيبه من أي حسب الظاهر، يستثيبه حسب الظاهر، يعني يقول له أنت حصل منك كفر تشهد، لأنه شو بعرف الحاكم إذا هو غائب ولا لا. الحاكم يأخذ بالظاهر، يعني مثلا سكران وطلق مرته ورفع أمره للحاكم، شو بيقول للحاكم؟ قل أرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي، أو فلانة أرجعت فلانة إلى نكاحي. ليش بيقول له هيك؟ لأنه يجري الحكم على الظاهر، شو بيعرفه؟ أما هي مثلا ما في حاكم، سمعته يقول أنت طالق، ثم تغير حاله فقالت أنت طلقت أنا لا أعاشرك، فقال لك أنت سكران أنا كنت شارب وما مذكرني، قلت لك هالكلمة المرة، فصدقت في قلبها يجوز لها أن تعاشره لأنها اعتقدته كان غائبا. بس الحاكم شو بيعمل؟ على الظاهر. شيخنا لما هو قال له تشهد أنت نطقت بالكفر، هو يعرف نفسه أنه هو كان ما بدون تشهد ليسمعه. آه تشهد ليسمعه حتى يشهد عليه أنه مسلم، وحتى لا يقيم عليه حد القتل. أما هو إذا كان يعتقد نفسه مسلم، إيه لأنه كان غائبا. حتى أنتم يعني كمان بنية الذكر يقول هذا لا إله إلا الله بنية الذكر، ليس بنية الدخول في الإسلام. يعني أنتم حتى تعرفوا الفقهاء بيقولوا يصح طلاق السكران مثلا في كتب الفقه، شو معناته يصح طلاق السكران؟ يعني معناته عند الحاكم بيحكم عليه بوقوع الطلاق ظاهرا، الحاكم شو بيعرفه؟ سكران يعني إنه هو سكران ولا مسكران، في كل يعرف هو الحاكم. الحاكم ولا لا؟ ما له الحاكم إلا الظاهر، هذا هو في حكم الردة يأخذ بالظاهر، هذا معناه. هذا معناه. هذا معناته. حتى ما يفهم هو على غير المعنى الذي أراده الفقهاء. معناته الحاكم إذا رفع عليه أمر هذا السكران، يقول له إما أن تراجعها وإلا لا تعاشرها، هذا معناته. وكذلك بالنسبة للردة، ألفاظ الردة، هو بده يأمره بالرجوع إلى الإسلام بحسب الظاهر، أنه شو بعرفه أنه غايب. بس نحن عم نحكي بالنسبة للمرأة تعاشر أم لا تعاشر، مثلا هلأ واحد عايش مع امرأة وطلع منه كلام كفر، قال له أنا ما قصدت أن أقوله بالمرة، سبق لسان، إذا لم تصدق شوف تعمل أنت عاشره، وأنا ما صدقت هذا نعمل سبق لسان، هو يدعي ذلك. أما إن صدقت تعاشره، قلت له أنا أعتقد أنه مسلم وخرج منه هذا الكلام بلا إرادة، وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، وحالة الإكراه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان ونحوه، يعني أنه يقطعوا له شعبه بحيث يموت، يعني هذا معناه. إذا بدكم تشيلوا ونحوه فيكم تشيلوا، يعني لأن بعض الفقهاء قالوا الإكراه يكون بالقتل الذي هو له أن ينطق بلفظ الكفر، هيك قال الشيخ رضي الله عنه، قال لي لإلي أنت قل هذا، قلت له مرانا بالدروس بيفتح راسي، قال لي أنت قل هذا من أكره بالقتل، حتى إذا قيل ونحوه، لأن الفقهاء بيذكروها العبارة، مش معناته غلط هذه العبارة. مش أقول أنا شفتاني عندهم، شفتاني عندهم ونحوه، يعني بشيء تقطع الوجه بحيث يؤدي إلى الموت. يؤدي إلى الموت، هكذا بيقصدوا فيها، يعني مش يقطع له إصبعه، يقطع له منخاره، يقطع له رموش عينه، يقطع له لسانه، يقطع له إصبعه، ما هيك قصده، ولا يفقع له عينه، ولا يفقع له، مش هيك قصده، قصده بشيء يؤدي به إلى الموت، من هذا بهذا هدد فنطق بلفظ الكفر حتى لا يقتل. بس أنا إذا عم أشرح لناس الزيد مثلا ما بقول لهم ونحن، بقول لهم إذا واحد هدى دوه الأخر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره هون يعني أكره بالقتل، بس هيك تفسر له، غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه فلا يكفر. ليش بده يكون غير شارح صدره؟ لأنه هو ما أكره قلبه، صحيح. هو اللي أكره شو؟ ظاهره لسانه، فليش بده يشرح صدره للكفر والعياذ بالله؟ فهو بيكون عم بيقولها وهو غير منشرح الصدر لهذه الكلمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. يعني هذا المكره فشرح صدره للكفر عند النطق به صار كافرا لأنه ما أكره على شرح القلب شرح الصدر يعني. فحرفوها سيد ثابت وهذا الهضيبي فتحوا باب الكفر قالوا للناس كل واحد يكفر حتى ما بده يكفر حتى ما يشرح قلبه ما بيكون كافر عزامه. قالوا للناس ولكن من شرح بالكفر صدرا ما دمتم لم تشرحوا صدوركم بالكفر فأنتم لستم كفارا. حتى بعض منهم شو قال؟ لا يكون كافرا إلا أن يعتبر نفسه كافرا ويشرح يشرح صدره ويعتبر نفسه كافرا وأراد الخروج من عزامه. وبعضهم قال وأراد الخروج من الدين يعني هو قال أراد أن يخرج من هذا الدين إلى غيره. فعلى مقتضى كلامه كأنهم يقفلون باب الردة إلا على الشخص اللي قال أنا كنت مسلم مثلا بدي أعمل يهودي بس مثل هذا الشخص. هذا معنى كلامه يعني مثل ما حصل مع سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر أكره فنطق بلفظ الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. عشان هيك قال له الرسول وإن عادوا فعد. قال العلماء معناه فعله كان زائدا ما في معصية لأن الرسول قال له إن عادوا فعد أي إن عادوا إلى الإكراه إكراهك على التلفظ لك أن تتلفظ. فدلوا من هذا على أن هذا جائز ما في معصية اللي عمله عمار بن ياسر رضي الله عنه. بس الأحسن بيقول العلماء أن يصبر فإن قتل كان شهيدا. وحالة الحكاية لكفر الغير فلا يكفر الحاكي كفر غيره. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. فلو قال الله ساكن السماء أو ساكن السماء قول المجسمة أو قالته المجسمة فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي. وإن قدمت أداة الحكاية لكلمة الكفر فهي أحسن. وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن الحاكي. وتستثنى حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع فإنه لا يكفر المتأول أي في غير القطعيات. أما إذا واحد قال عم بتأول وقال الرحمن على العرش استوى جلس قال أنا تأولت الآية بجلس هذا لا ينفعه وهذا في القطعيات ما ينفعه. تتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر لأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت سكنا لهم وطهرة وأن ذلك انقطع بموته فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. يعني هم تأولوا الآية التي نزلت على الرسول صلي عليهم قالوا أنه أنت أن الرسول كان يصلي عليهم يعني يدعو لهم يستغفر لهم عند تقديم الزكاة لما كان حيا لأنه كانوا يقدمون الزكاة فكان يدعو لهم الرسول يستغفر لهم الرسول. قالوا بموته انقطع استغفار الرسول والدعاء الرسول للمزكي معناته ما بقى في زكاة على زعمه فهذا أخطأوا في ذلك فلم يكفرهم الصحابة قاتلوهم على منع الزكاة حتى يدفعوها لأن الحاكم يجب عليه أن يقاتل على هذا الأمر. إذا منع إنسان امتنع من دفع الزكاة وكان الحاكم يستطيع أن يأخذها بالقوة يأخذها منه بالقوة القتال هذا معنى القتال مانع الزكاة. يعني أبو بكر قاتل المرتدين ومانع الزكاة مش معناته هذول كانوا كفار. قاتل المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب اللي بعث لهم جيش المسلمين على رأس خالد بن الوليد لكن القاسطين والمالكة لا هذول غير هذول علي دعموا في القاسطين هذول سيدنا علي قاتل الذين خرجوا عليه وليس يوجد أناس خرجوا عليه والخوارج قاتل الخوارج وقاتل الذين خرجوا عليه بعد أن بويع له بالخلافة وقاتلوه جماعة معاوية يعني ممكن جيب لك يا شباب المارقين خوارج وقاسطين هذول الذين امتنعوا بعد البيعة الحق التي حصلت له امتنعوا وخرجوا عليه امتنعوا من البيعة وخرجوا عليه هذا القاسطين خرجوا من البيعة والمارقين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية الناتفين ناتفين قاسطين ومارقين. لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت سكنا لهم وطهرة، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. وليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، يمنع عنه تأويله التكفير، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه، وإلا للزم ترك تكفير المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفار، لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد كذب الشرع. يعني بعض الناس يقول لك المجسم متأول والجهوي متأول والمشبه متأول والمعتزل متأول، لأن كل منهم يدعي الإسلام ويدعي أنه تأول نصوص الشريعة بما يقول، نصوص الآيات ونصوص الأحاديث بما يقول. فإذا واحد قال كل متأول يمنع عنه تأوله هذا التكفير، معنى كلامه أنه ما بقى في حدا على زعمه ممن ينتسبون إلى الإسلام إلا وهو مسلم ممن يرتدوا. القادينية على زعمه متأولين، والمعتزلة على زعمه متأولين، والمرجئة على زعمه متأولين. ومعنى فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب ذلك كله غاية مستطاعه. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بمكان هون مكتوب القائم قال انا عدوك عدو ذلك، الكلمة كلها وحدة، او قال انا عدوك هون شيء وانا عدو ذلك شيء، عدو جدك عدوك على حالة موت. لو اخذ انه مثلا انه انت بيسد الدين عدوك مثلا، مش هيدا هون وعد الله رسول عدوك اكيد هون، بس هون الخطم كله هون الكلمة كلها وحدة. طيب يقال عن الله سأل نبيه مثلا النبي الحديث في عن سيدنا آدم لما رفع رأسه ورأسه ورأسه، قال الله كيف عرفت محمدا ولا من هذا معناه بواسطة الملح. لا يقال على الله نبيه كلام هذا، وهذا المعنى مختبر على معنى أرسل له ما سأله بلغ عن الله. ما في طبعا إذا سألك عبادي عنه سألك عبادي عنه، بس وقال قال الله هذا بارك الله فيك. يعني لو جراتا سماه حقا نيان أول سماه حقا نيان لا على وجه الوجه هذا محسوب على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على الانتظار على في الأجرة فعلا صحيحة، هذا قطعه لأنه وعده يعني مثلا قال له أجرته كذا وزيادة عليه كذا، سمية الأجرة عند العقل سمية الأجرة. ده مالك أخذ من هذا القول خلق الله في باطن الأرض أن الذهب والفضة هذيك المفروض فيها والذهب المعدن هو يعني غير معدن اللي هو خلق من التراب. خلق الله في باطن الأرض خلق من التراب حيث يكون هو بعض خصوصياته هذا كمان ما بعرف حتى حتى